اطعام يطعم عن كل يوم مسكينا من التركه، ما طلعوش يبقى كانوا مسحوا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.